تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل صدقاتنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب دينك. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين، يا الله، يا الله، يا الله. نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا حرز اللاجئين، يا أمان الخائفين، تبنا إليك، أنبنا إليك، فررنا إليك، فررنا إليك، فلا تردنا خائبين ولا بالسيئات معذبين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طالبا إلا وفقته. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. ارحمنا عند الموت وبعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت. ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فندعوه، فنرجو يا من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب يا مسبب الأسباب يا منزل الكتاب يا رب الأرباب يا الله يا الله يا الله اغفر لنا وارحمنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم إنا ما عصيناك استخفافا بحقك ولكن غرنا شيطاننا وسولت لنا أنفسنا فلان من عذابك من يستخلصنا من يجيرنا إن لم تجيرنا من يرحمنا إن لم ترحمنا من يغيثنا إن لم تغيثنا من يؤانس وحشتنا يا وحشتنا في قبورنا اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أمان الخائفين هذه أيدينا قد ارتفعت إليك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم واغفر وارحم لمن بنى هذا المسجد ولوالديه وللمتعاقبين عليه اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم واحفظ علينا أمننا في أوطاننا اللهم واحفظ لنا ديننا اللهم واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واشف مرضانا اللهم واشف مرضانا اللهم واشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم يا رب العالمين فك سحر المسحورين اللهم أبطل سحر المسحورين اللهم أبطل سحر المسحورين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر